أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الرابع والعشرون من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي هو بحث دلالة العام. وهذا هو البحث المعنون في كلمات الأصحاب ببحث العام والخاص. وإنما عدلنا عن ذاك العنوان إلى هذا العنوان الذي ذكرته. لم نعنون البحث بعنوان العام والخاص، باعتبار أننا سوف لن نبحث هنا عن الخاص، لن نبحث هنا عن التخصيص. هم بحثوا في هذا البحث، بحثوا عن شيئين، أحدهما عن العموم والآخر عن التخصيص، عن الخاص. أما نحن فسوف نقتصر هنا على البحث عن العام فقط. أما المباحث الراجعة إلى الخاص، إلى التخصيص، فهي في رأينا ليست مرتبطة ببحثنا الفعلي من الناحية الفنية والمنطقية، فإننا كما تعلمون نبحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي. وهذا البحث الذي بدأنا به اليوم هو البحث الرابع والعشرون من هذه البحوث، كلها بحوث عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي، يعني بحث عن ظهورات الدليل الشرعي اللفظي. أما البحث عن حجية دلالات الدليل الشرعي، يعني البحث عن حجية الظهور، فهذا بحث سوف نأتي ونصل إليه بعد أن نكمل البحث عن أصل الدلالات، ثم نبحث عن جانب الصدور، صدور الدليل الشرعي من الشارع، ثم بعد ذلك نبحث عن حجية الدلالات. في بحث حجية الظهور هنا لا فهرسة عامة، مو فهرسة لهذا اللي بحثنا. قصدي بحثنا موقعه، يجب أن نعرفه، موقع بحثنا عبارة عن البحث عن أصل الدلالة، أن فلان لفظ شنو معناه، شنو ظهوره، الشرط إلى ظهور في المفهوم أو لا، الوصف إلى ظهور في المفهوم أو لا، الأمر إلى ظهور في الوجوب أو لا، فلان لفظ إلى ظهور في فلان معنى إلى دلالة أو لا. أصل دلالات الدليل الشرعي اللفظي هذا هو الذي نتكلم عنه، وعليه أحد هذه البحوث هو بحث دلالة العام، أن العام هل يدل على العموم والشمول والاستيعاب أو لا، هذا بحث يرتبط بما نحن فيه. أما المباحث الأخرى التي ذكروها هنا وهي مباحث الخاص، فأكثرها الأكثرية الساحقة من تلك المباحث، لو تراجعون عناوينها في الكتب، مرتبطة ببحث الحجية، حجية الظهور. مثلا يبحثون عن أن العام هل هو حجة في الباقي بعد التفصيل أو لا، هذا بحث عن الحجية ليس بحثا عن أصل الظهور. يبحثون عن أن العام هل هو حجة إذا كان المخصص مجملا أو لا، وهكذا سائر العناوين التي تجدونها. أكثر تلك المباحث مرتبطة ببحث حجية الظهور، وبعضها هم مرتبطة ببحث التعارض، تعارض الدليلين. مثلا بحث أنه لماذا يقدم الخاص على العام، ما هو وجه تقديم الخاص على العام، ما معنى احنا نقدم الخاص على العام، ليش نقدم العام على الخاص. وهذا بحث يرتبط بتعارض الدليلين اللذين احدهما عام والاخر خاص. وهذا بحث ما مرتبط بما نحن فيه، بحث التعارض يأتي في اخر علم الاصول، نبحث عن التعارض. فان التعارض الموجود بين العام والخاص احد انواع التعارض، غير سلام تعارض غير مستقر قابل للجمع العرفي، بس تعارض أكو بين العام والخاص. فبحوث الخاص قسم الأكثر يعني مرتبط ببحث الحجية، وقسمها مرتبط ببحث التعارض، وكلاهما خارج عن ما نحن فيه. ولذا غيرت عنوان البحث، بحثنا بحث عن دلالة العام، ما راح نتكلم عن الخاص وأقسام المخصص وأنه كيف يجمع بين العام والخاص والمسائل الأخرى المرتبطة، هذه كلها خارجة عن بحثنا. على أي حال، هذا البحث بحث دلالة العام توجد فيه جهات ثلاث لا بد من دراستها تباعا. الجهة الأولى في التعريف، تعريف العام، تعريف العموم. الجهة الثانية في الأقسام، أقسام العام. والجهة الثالثة في الألفاظ، ألفاظ وأدوات العموم. أما الجهة الأولى في تعريف العموم، توجد في هذا المجال تعاريف كثيرة مذكورة في الكتب الأصولية المشروحة والمطولة، لا نطيل المقام بذكر كل واحد منها ودراسته ومناقشته، وإنما نقتصر على دراسة التعريف الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية. في الكفاية عندما أصبح الآخوند بصدد بيان أقسام العموم، عندما أصبح بصدد بيان أقسام العموم وأن هذا التقسيم ليس بلحاظ نفس العموم، نفس العموم ليست له أقسام، العموم دائما له قسم واحد، وإنما هذا التقسيم بلحاظ كيفية تعلق الحكم بالعام. كيفية تعلق الحكم بالعام تختلف. عندما أصبح بصدد بيان هذا المطلب هناك قال هذا التقسيم مو تقسيم لنفس العام، العام ما إلى أقسام عديدة، العام له معنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد؟ شاهدنا هنا عرف العموم، هناك عرف العموم، قال هذا المعنى الواحد عبارة عن شمول المفهوم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه. العموم هذا معناه، أن يكون المفهوم مفهوم ما شاملا ومستوعبا لجميع الأفراد التي يصلح هذا المفهوم للانطباق عليها. شمول المفهوم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه. هذا التعريف لنا ملاحظتان على هذا التعريف. الملاحظة الأولى أن هذا التعريف ليس مانعا، يشترط في التعريف أن يكون مانعا، يمنع الأغيار، يمنع عن دخول الأفراد التي هي أجنبية عن المعرف، بينما هذا التعريف لا يمنع عن دخول الأغيار، وذلك لأن من جملة الأغيار المطلق الشمولي، هذا مو عام، هذا أجنبي عن العام، مع ذلك هذا التعريف يشمله. هذا التعريف ليس مانعا عن دخول الإطلاق الشمولي، مثلا أكرم العالم، لو قال أكرم العالم هنا مفهوم العالم مفهوم شامل لجميع الأفراد التي يصلح هذا المفهوم لأن ينطبق عليها، الأخون عرف التعريف هكذا، عرف العموم هكذا، قال شمول المفهوم لجميع ما يصلح للانطباق عليه. مفهوم العالم في قولنا أكرم العالم هكذا مفهوم يشمل جميع ما يصلح للانطباق عليه، مع أن العالم هنا مطلق وليس عاما في مصطلح الأصوليين. العالم مفرد معرف باللام، فبناء على أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم، فما هو المشهور؟ فإن كان جمع يقولون بأن الجمع المعرف باللام يفيد العموم، لكن المفرد المعرف باللام المشهور أنه ليس من أدوات العموم، ليس لا يفيد العموم. إذن العالم ليس عاما في مصطلح الأصوليين، العالم مطلق، بينما تعريف الآخون يشمله، فليس مجرد شمول المفهوم واستيعابه لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه يعتبر عموما في مصطلح الأصوليين، بل لا بد من أن نقيد هذا الشمول وهذا الاستيعاب، نقيده بقيد، نقول الشمول الذي يفيده اللفظ والكلام، لا كل شمول، لا كل استيعاب، الشمول المستفاد من اللفظ والكلام، وذلك لأن الشمول والاستيعاب تارة يكون مدلولا باللفظ والكلام، كما في قولنا أكرم كل عالم، بناء على أن كل وضعت في لغة العرب للاستيعاب والشمول، كما هو صحيح وكما يأتي إن شاء الله في أدوات العموم نتكلم إن شاء الله عن كلمة كل. فقد يكون الشمول والاستيعاب مستفادا من اللفظ والكلام، وقد لا يكون الشمول والاستيعاب مدلولا للكلام، مدلولا لللفظ، كما في أكرم العالم لفظ العالم لا يدل، هو هذا اللفظ لا يدل بالدلالة الوضعية واللغوية على الشمول والاستيعاب، وإنما يدل على طبيعة العالم، طبيعة اسم الجنس وضع في اللغة لطبيعة. فالكلام حينئذ لا يدل على أكثر من جعل الحكم على طبيعي العالم. غاية الأمر هذا الحكم في مرحلة التطبيق والفعلية خارجا، نلاحظ هناك الشمول والاستيعاب، يعني نلاحظ أن الحكم ينطبق على كل، ينطبق في كل مورد يوجد فيه خارجا عالم، يتحقق فيه وجود العالم خارجا، فالشمولية هنا من شؤون عالم المجعول، عالم التطبيق، عالم الفعلية، لا من شؤون عالم الجعل. الجعل وحد. قوله أكرم العالم، هذا الكلام لا يدل على أكثر من جعل واحد لوجوب واحد على موضوع عبارة عن إكرام طبيعي العالم، هذا مو جعول عديدة، ليس الكلام دالا على جعول عديدة، جعل واحد. لكن العقل يحكم بأنه كلما تحقق هذا الموضوع، يعني طبيعي العالم تحقق خارجا ووجد وأصبح فعليا، يصبح الحكم أيضا فعليا، لأن قوله أكرم العالم يرجع في الحقيقة إلى قضية شرطية، يعني إن وجد عالم فأكرمه، فإذا وجد عالم واحد يجب إكرامه، إذا وجد عالم ثاني أيضا يجب إكرامه، إذا وجد عالم ثالث أيضا يكرمه. كلما تعددت فعليات الموضوع تعددت فعليات الحكم، فعليات الحكم تعددت، لا نفس الحكم، نفس الجعل، نفس الحكم واحد، فعلياته تتعدد بعدد أفراد الموضوع. إذن الكلام نفسه، قوله أكرم العالم، هذا الكلام نفسه ليس ناظرا إلى الأفراد كي يكون دالا على استيعابها وشمولها، الكلام ناظر إلى طبيعي العالم. أكرم العالم هذا يدل على جعل واحد لوجوب واحد على موضوع عبارة عن إكرام طبيعي العالم، ليس النظر في هذا الكلام، ليس النظر إلى الأفراد أبدا، كي يكون الكلام دالا على استيعاب الأفراد. نشوفهم هذا التعبير يا تعبير على الأفراد، الذي يطلب أكرم العالم يريد واحد من الأفراد، يريد طبيعي العالم، لا يريد واحد من الأفراد. أيوة. طبعا الطبيعي في الخارج يوجد بوجود الأفراد، نعم بلي، لكن أقول مدلول الكلام ما هو؟ مدلول الكلام عبارة عن وجوب إكرام طبيعي العالم. إذن فهذا الكلام ليس فيه شمولية، ليس فيه استيعاب للأفراد، لأنه ليس النظر فيه أصلا إلى الأفراد، النظر فيه إلى الطبيعة. الكلام بما هو كلام ليس ناظرا من الناحية الوضعية واللغوية إلى الأفراد. نعم هذا الحق الذي يدل عليه الكلام وهو وجوب إكرام طبيعي العالم، هذا الحق في الخارج تتعدد فعلياته بعدد أفراد العالم، هذا تعدد في عالم الفعلية. خب احنا ما لنا شغل بعالم الفعلية، احنا الآن كلامنا في مدلول الخطاب، مدلول الكلام، كلام المولى، كلام المولى ليس ناظرا إلى عالم الفعلية، كلام المولى ناظر إلى عالم الجعل، ليس ناظرا إلى عالم الفعلية، عالم جعل. إذن الشمولية والاستيعاب، الشمولية التي تستفاد من قوله أكرم العالم، هذه شمولية في مرحلة التطبيق والمجعول والفعلية، لا في مرحلة الجعل. إذن هي شمولية غير مستفادة من الكلام، لأن الكلام لا يدل إلا على الجعل، كلام لا يدل على المجعول والفعلي. فالشمولية هناك في أكرم العالم ليست شمولية مستفادة من اللفظ والكلام، أما بخلاف العام، تعال في العام لا، الشمولية هناك مستفادة من نفس اللفظ، قوله أكرم كل عالمين، كلمة كل هي بما هي لفظ، هذه الكلمة تدل بالدلالة اللغوية بالدلالة الوضعية تدل على الشمول، تدل على استيعاب الأفراد. يعني قوله أكرم كل عالم، هذا يتكفل جعولا عديدة بعدد الأفراد، جعول يعني تكثر في عالم الجعل. ويختلف عن قوله أكرم العالم، في أكرم العالم لا نفهم سوى جعل واحد، في أكرم كل عالم هذا في الواقع ينحل إلى جعول عديدة على بأحكام عديدة على موضوعات بعدد أفراد العالم. لماذا؟ لأن كلمة كل هي مباشرة تدل على الأفراد، تشمل الأفراد وتستوعبها. إذن العموم نوع خاص من الشمول والاستيعاب، وهو الاستيعاب الذي يكون مدلولا للكلام نفسه. فقول المحقق الخراساني رحمه الله في تعريف العموم قال: شمول المفهوم لجميع ما يصلح للانطباق عليه. هذا تعريف غير، هذا التعريف ليس تعريفا مانعا، هذا يسبب أن يدخل المطلق الشمولي أيضا في هذا التعريف، بينما المطلق الشمولي ليس عاما. كان المفروض به أن يقيد الشمول، شمول المفهوم الشمول الذي يستفاد من اللفظ والكلام، هذا يقيده بهذا القيد حتى يخرج بذلك المطلق عن التعريف. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على تعريفه هي أن هذا التعريف في أحسن الفروض، في أحسن التقادير ليس جامعا. هذا إشكال آخر. إشكال أول كان أنه مو مانع، أنه مو جامع أيضا. هذا التعريف ليس تعريفا جامعا لكل استيعاب مدلول لللفظ والكلام. توضيح ذلك: الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ بالدلالة الوضعية على قسمين. القسم الأول: الاستيعاب الذي يستفاد من اللفظ بنحو المعنى الاسمي، من قبيل الاستيعاب الذي يدل عليه لفظ كل، لفظ جميع، لفظ عموم، لفظ كافة، لفظ قاطبة، وأمثالها من الألفاظ التي هي موضوعة في اللغة لنفس المعنى الاسمي الذي يدل عليه لفظ الاستيعاب، لفظ الشمول. لفظ الاستيعاب، لفظ الشمول على ماذا يدل؟ لفظ كل أيضا يدل على نفس هذا المعنى، لفظ الجميع، لفظ العموم هم يدل على نفس هذا المعنى الاسمي الذي يدل. كل واحد من هذه الألفاظ يتعامل معه معاملة الاسم وتطبق عليه أحكام الاسم. مثلا من جملة أحكام الاسم أنه يصح جعله مبتدأ في الكلام، الفعل ما يبتدأ به، الحرف ما يبتدأ به، الاسم هو الوحيد الذي يقع مبتدأ في الكلام. هذا الحكم يطبق على كل واحد من هذه الأسماء. كلمة كل يبتدأ به، كل إمام معصوم، جميع الأئمة معصومون، قاطبة الناس مثلا كذا، كل هذه الألفاظ تبتدأ لها. إذن هي أسماء تدل على الشمول بنحو المعنى الاسمي. فالاستيعاب الذي يدل عليه مثل قولنا أكرم كل عالمين، أو مثلا قولنا احترم جميع من في البيت، مثلا زرت عموما مثلا من رجع من الحاج وأمثال ذلك. هذا استيعاب مدلول عليه باللفظ بالدلالة الوضعية بنحو المعنى الاسمي. هذا شكل من الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ. الشكل الثاني من الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ هو الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي. من قبيل الاستيعاب الذي تدل عليه هيئة من الهيئات أو حرف من الحروف. الحرف معناه حرفي مو معناه اسمي، الهيئة أيضا معناها حرفي. مثلا الاستيعاب الذي يدل عليه الجمع المعرف باللام العلماء، هذه الهيئة هيئة الجمع المعرف باللام، هذه الهيئة بناء على أنها وضعت في اللغة للاستيعاب وتدل على العموم بنحو المعنى اسم بنحو المعنى الحرفي، لأن الهيئة معناها نسبة معناها معنى حرف. إذن هي تدل على العموم والشمول بنحو المعنى الحرفي، يعني تدل على النسبة الاستيعابية التي هي معنى حرفي غير مستقل. خب هذان قسمان من الشمول المستفاد من اللفظ والكلام. حينئذ في مقام تطبيق التعريف الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله قد يقال هكذا، أنه نحن نستفيد استيعاب مفهوم عالم لجميع ما يصلح للانطباق عليه، وذلك بدلالة كل. مثلا عندما يقول أكرم كل عالمين في النحو الأول، يعني الاستيعاب المستفاد بنحو المعنى الاسمي. خب هناك نستفيد استيعاب مفهوم عالم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه، نستفيد هذا الاستيعاب من خلال كلمة كل. إذن فالتعريف ينطبق على القسم الأول واضح. وأيضا نأتي إلى القسم الثاني، هم نحاول أن نطبق تعريف صاحب الكفاية على القسم الثاني. نقول أيضا في القسم الثاني، يعني في مثلا العلماء هيئة الجمع المعرف باللام التي تدل على العموم بنحو المعنى الحرفي، في هذا القسم أيضا يطبق تعريف صاحب الكفاية. يقال نحن نستفيد استيعاب مفهوم علماء، مفهوم كلمة علماء استيعابها استيعابه لجميع ما يصلح للانطباق عليه، هذا الاستيعاب نستفيده من خلال دلالة اللام مثلا أو هيئة الجمع المحلى باللام. في كلا النحوين إذن قد يقال أن تعريف صاحب الكفاية قابل للانطباق على كلا نحوي هذا العموم والشمول المستفاد من اللام، سواء المستفاد بنحو المعنى الاسمي أو المستفاد بنحو المعنى الحرفي. لكن هذا الكلام غير تام، يعني لا يمكن أن نقول إن التعريف الذي أفاده صاحب الكفاية رحمه الله ينطبق على كلا القسمين، وذلك لأن هذا التعريف المحقق الخراساني لا يمكن أن يقول أن هذا التعريف ينطبق على كلا القسمين. ليس جامعا لكل القسمين. لماذا؟ لأن هذا التعريف يحتمل فيه أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون مقصود الأخن من قوله شمول المفهوم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه، يكون مقصوده هو أن يلحظ المفهوم الواحد مرآة لجميع ما يصلح للانطباق عليه. مثلا مفهوم عالم في قولنا أكرم كل عالم يلحظ مرآة لجميع المصادق، أو مفهوم علماء في قولنا أكرم العلماء يلحظ مرآة لجميع ما الأفراد والمصادق التي يصلح هذا المفهوم للانطباق عليها. هذا احتمال، أحد الوجهين في مقصود صاحب الكفاية، لكن هذا الوجه مستحيل أصلا، غير معقول، وذلك لنكتة تقدمت بصورة مشروحة ومفصلة في بحث الوضع عندما كنا نبحث عن الوضع العام والموضوع له الخاص. هناك قلنا أن كل مفهوم منتزع من طبيعة من الطبائع لا يعقل أن يكون هذا المفهوم مرآة للحيثية للحيثيات الفردية الخاصة بالأفراد، وإنما يكون مرآة للحيثية المشتركة بين الأفراد لما به الاشتراك. كل مفهوم ينتزع من طبيعة من الطبائع يستحيل أن يكون مرآة إلا لما به الاشتراك بين الأفراد، حيث هي المشتركة التي يحكي عنها والتي هي عبارة عن ذات الطبيعة. ذات الطبيعة هي الحيثية المشتركة بين الأفراد، ما به الاشتراك هذا هو الذي يكون هذا المفهوم حاكيا عنها. أما نفس الأفراد بما هي أفراد بخصوصياتها الفردية المميزة لها بعضها عن بعض، هذه لا يعقل أن يكون العنوان والمفهوم فانيا فيها ومرآة لها وحاكيا عنها ومنطبقا عليها. لا، مثلا مفهوم عالم هذا لا يرى به إلا ذات العالم، ذات هذا الطبيعي، ذات الطبيعة التي هي الحيثية المشتركة. مفهوم علماء أيضا كذلك، أي مفهوم آخر، أي جامع آخر كلي كذلك يستحيل أن يحكي عن الخاص، يحكي عن الخصوصيات، يحكي عن المشخصات الفردية والمفردات والمميزات. كل مفهوم، كل عنوان يستحيل أن ينطبق على هذا الفرد بما هو فرد، بما هو مصداق، بخصوصياته الفردية، بمميزاته. لماذا؟ لأن هذا المفهوم في الواقع جزء تحليلي لهذا الفرد. الفرد يتركب من هذا القاسم المشترك ومن المشخصات الفردية. إذن هذا المفهوم لا يمكنه أن يحكي عن الفرد بما له من مشخصات فردية، هذا المفهوم يحكي عن جانب من هذا الفرد، عن جزء تحليلي لهذا الفرد، وهو الجانب المشترك، وهو ما به الاشتراك. هذا فمن الطبيعي أن لا يكون إذن المفهوم الجامع حاكيا إلا عن هذا الجزء التحليلي الذي نعبر عنه بالحيثية المشتركة. وعلى أساس هذه النكتة واجه الوضع العام والموضوع له الخاص في بحث الوضع واجه مشكلة ثبوتية. هذه المشكلة كانت تقول ان تصور مفهوم عام من قبل الواضع، استحضار مفهوم عام في ذهنه، هذا لا يكفي ولا يبرر له أن يضع اللفظ لأفراد هذا المفهوم العام الذي استحضره في ذهنه. ليش؟ لأنه هو عندما استحضر هذا المفهوم العام في ذهنه لم يستحضر الأفراد بما هي أفراد، لأن هذا المفهوم لا تري الأفراد بما هي أفراد. فوين شافهم الأفراد؟ هذا الواضع حتى يضع اللفظ للأفراد. هو ما شاف الأفراد، هو شاف جزءا تحليليا من الأفراد. فاستحضار مفهوم عام وجامع كلي حين الوضع هذا لا يكفي لوضع اللفظ لأفراد ذاك الجامع، لأن هذا المفهوم لا يري أفراده. أي مفهوم قلنا لا يري أفراده؟ لأن المفهوم كلي جامع، والجامع معنى كونه جامعا أنه ألغيت الخصوصيات الفردية وأخذ الجانب المشترك، هذا معنى الجامع. وإلا الأفراد بما هي أفراد على ما هي عليها من خصوصيات فردية ماكو جامع بينات. فهذا المفهوم لا يري تلك الأفراد بما هي أفراد ولا يحكي عنها، وإنما يري الجانب المشترك. ولذا هناك في بحث الواقع استقرنا واحتجنا لكي نعالج هذه المشكلة الثبوتية في مقام تصوير الوضع العام والموضوع لها الخاص، افتقرنا إلى جامع ومفهوم عرضي يري الأفراد بما هي أفراد على ما هي عليه من الخصوصيات، من قبيل جامع الفرد. الفرد هذا جامع، كلمة الفرد هذا جامع، الخاص الفرد المصداق، هذه الجوامع الانتزاعية التي تري الأفراد بما هي أفراد. مفهوم الفرد هذا المفهوم يري الأفراد بما هي أفراد بخصوصياتها الفردية. هذا ما إذن هذا الوجه الأول، وهو أن يكون مقصود الآخوند من قوله شمول المفهوم لجميع ما يصلح للانطباق عليه، لو كان مقصوده هذا الوجه الأول وهو أن المفهوم يحكي ويري أفراده، هذا غير معقول، هذا مستحيل، فهذا الاحتمال غير وارد. يبقى الاحتمال الثاني، الوجه الثاني في مقصود الآخر، وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.